بك أستدين وأحتمي يا خالقي، بك أستدين وأحتمي يا خالقي، وأنا المقر بذنبي الخطاء قد ضاق صدري، قد ضاق صدري، قد ضاق صدري بالهموم وكربتي زادت، وحن بساحه الارزاق، فاليك ابرا سيدي من قوتي، وإلى حماك يلتذي الضعفاء، خابت تدابيري وما أملته، فأنا من الأمل الكذوب برار، عودتني يا رب الحل البلاء أن تستجيب وأن يرد بلاء، كم رد عني الضر لما مسني دعوات أيوب وزال الداء، وزال يا ذا القوة يا مولاي. وتهدي درجاتنا عليا وتهدي درجاتنا.